بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، يعني إذا قال لك قائل بما استدللت به على معرفة ربك، بما استدللت به على معرفة ربك، فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات سمع آية، نعم الآيات جمع آية، والآية هي العلامة، نعم هي العلامة والبرهان والحجة. والمخلوقات جمع مخلوق، المخلوقات جمع مخلوق، وهو ما أوجد بعد العدم، المخلوقات جمع مخلوق وهو ما أوجد بعد العدم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قوله: من هذه تبعيضية، من هذه تبعيضية. ومن آيات الليل والنهار، من هذه تبعيضية، لأن آيات الله عز وجل منها آيات قولية ومنها آيات عينية. الآيات القولية هي ما جاء به الرسل من الوحي، الآيات القولية هي ما جاء به الرسل من الوحي، والآيات العينية هي ما تعاين بالأبصار. وذكر المؤلف رحمه الله منها، نعم ذكر المؤلف رحمه الله منها الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره. قال: ومن آياته الليل والنهار. الليل والنهار، الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والنهار ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالليل والنهار هذا من أعظم الآيات على وحدانية الله عز وجل ووجوب إفراده بالعبادة، لأن القادر على الإتيان بالليل والنهار هو المستحق للعبادة. فالله عز وجل يأتي بالليل وبالنهار إلى آخره، يأتي النهار فيغشي الليل يغطيه ويذهب الليل بظلمته، ويأتي الليل ويغشي النهار ويذهب النهار بنوره إلى آخره. هذا من أعظم الآيات العلامات الدالة على وحدانية الله عز وجل، لأن القادر على هذا التكوين والخلق هو المستحق لأن يفرد بالعبادة. والشمس والقمر أيضا هذا من الآيات العينية، الشمس والقمر تشرق الشمس من المشرق وتغرب من المغرب بانتظام كل يوم، والقمر كذلك يشرق ويغرب إلى آخره. القادر على خلق هذه الأكوان العظيمة هو المستحق للعبادة. فأيضا الشمس والقمر هذه من الآيات العلامات الدالة على وحدانية الله عز وجل ووجوب إفراده بأي شيء، وجوب إفراده بالعبادة. قال ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع. نعم من مخلوقاته السماوات السبع. الله عز وجل يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فقوله مثلهن يحتمل مثلهن في الكمية ويحتمل أيضا مثلهن في الكيفية. يحتمل يعني مثلهن يحتمل في الكمية ويحتمل أيضا في الكيفية. القرآن صريح في أن السماوات سبع، والسنة صريحة في أن الأراضين سبع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ظلم طيب الشبر طويقه من سبع أراضين يوم القيامة. هذا صريح في أن الأراضين سبع. المهم هذه المخلوقات العظيمة، وقوله ومن مخلوقاته السماوات السبع وما فيهن وما بينهما إلى آخره. السماوات آيات أيضا، كما أن الليل والنهار مخلوقات، يعني الشمس والقمر مخلوق، والليل والنهار مخلوق لله عز وجل، والسماوات أيضا مخلوقة، والأراضين مخلوقة، وهي كلها هذه كلها آيات وكلها علامات، يعني كلها آيات وكلها علامات. فالسماوات السبع والأراضون السبع هذه أيضا من الأدلة الدالة على وحدانية الله عز وجل ووجوب إفراده بالعبادة، لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأشياء، هو المستحق لأي شيء أن يفرد بالعبادة. نعم. قال والدليل قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال إن ربكم الله، قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. وفي هذا أيضا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا يسجد الشمس والقمر واسجد لله الذي خلقه. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق لأي شيء فأن يفرد بالعبادة، وهذا كما ذكرنا فيما تقدم هذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني يأتي بالليل فيغطي به النهار ويلبسه إياه حتى يذهب بنوره، ويرسل الليل النهار يطلبه حثيثا. وقوله حثيثا يعني طلبا سريعا، يرسل الليل النهار يأتي بالليل ويغطي به النهار ويلبسه النهار حتى يذهب بنوره. وقوله يطلبه حثيثا يعني طلبا سريعا لا يحصل بينهما شيء ولا يدرك أحدهما الآخر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني مذللات جاريات في مجاريها بأمر الله عز وجل الكوني القدري، عن بأمر الله الكوني القدري لا يتقدم ولا يتأخر. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق كما أنه المتفرد بالأمر، فلا شريك له في الخلق كما أنه لا شريك له في الأمر، فله الخلق كله وله الأمر كله وبيده الخير كله. تبارك الله رب العالمين، يعني بلغت البركة نهايتها. يعني والعالمين الجن والإنس، كل من سوى الله فهو عالم. الشاهد من هذه الآية أن الذي خلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، ولهذا قالت الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، لن تكون الشمس والقمر والنجوم مدللة بأمره الكوني القدري تحت أمره الكوني القدري، لا تقدم ولا تخرج عن أمره. خلق السماوات والأرض المنفرد بهذا، كما أن له الخلق كله أيضا له الأمر كله، ومن أمره إفراده بأي شيء بالعبادة. قال والرب هو المعبود، يعني من معاني الرب المعبود، يعني من معاني الرب المعبود، كما أن الرب يطلق على المالك الرازق الخالق المدبر إلى آخره، لكن من معاني الرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالرب من معانيه المعبود، كما سبق لنا أن الرب إذا أدخل يشمل ماذا؟ إذا أفرد يشمل توحيد الألوهية، يعني إذا قيل الرب يكون شاملا لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كما أن الله إذا أفرد يكون شاملا لتوحيد الربوبية والألوهية، وإذا جمع بينهما فإن لفظ الجلالة نفسره بتوحيد الألوهية ولفظ الربوبية نفسره بتوحيد الربوبية. قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم، في هذا دليل على ان من معاني الرب المعبود، ان قال اعبدوا ربكم دل على ان الرب معبود، ففي هذا دليل لما استدل به المؤلف رحمه الله على ان من معاني الرب المعبود الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا، يعني جعل لكم الأرض فراشا يعني بساطا، جعل لكم الأرض بساطا تتمكنون من المسير فيها، الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني جعلها بساطا تتمكنون من المسير فيها، والسماء بناء يعني قبة مضروبة عليكم، جعل السماء بناء يعني قبة مضروبة عليكم وسقفا محفوظا مزينا بالمصابيح إلى آخره، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شبه وأمثال ونظر، لا تجعلوا لله نظيرا ومثيلا في العبودية، تصرف له العبادة كما تصرف لله عز وجل، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. الجملة حالية يعني والحال أنكم تعلمون، وهذا كما قال ابن كثير رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء المستحق للعبادة، وهذا من الاستدلال بأي شيء؟ ها؟ من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. الله عز وجل، ما دام من الله عز وجل هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعلك من الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم إلى آخره، فهذا هو الاستدلال بأي شيء؟ بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فالذي خلق هذه الأشياء وجعل هذه الأرض العظيمة فراشا والسماء بناء إلى آخره هو المستحق بعبادة. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.